موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده نبينا ورسولنا وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر جماد الأولى من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة الفضلاء قد شرعنا في كتاب الوقف، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يشترطه واقف في وقفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب العمل بشرط الواقف. إذا شرط الواقف شرطا معينا، إما أن يكون ذلك الشرط قيدا أو وصفا، أو اشترط جهة معينة أو ما شابه ذلك، فإننا نتقيد بشرطه وجوبا ولا ننتقل إلى غيره إلا عند تعطل الوقف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قد قال في الوصية: والوقف في هذا الباب مثلها، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فبين الله جل وعلا أنه لا يحل للمسلم أن يغير في الوصية ولا أن يبدل فيها، فكذلك الوقف. فإذا وقف زيد ريع بستانه على جهة كذا فلا نغير ولا نبدل، إذا قيد الموقوف عليهم بوصف فلا نبدل ولا نغير، كأن يقول: ثمرة بستاني هذا على فقراء قرابتي أو على طلبة العلم منهم، فإن قال فقراء قرابتي فلا نغير إلى من عداهم، وكذلك لو قال إلى طلبة العلم من قرابتي لا نغير إلى من عداهم، ونقول كان الأولى أن يقف على الفقراء، فلماذا قال طلبة العلم؟ هذا لا يحل لنا. وكذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما وقف، ووقفه أول وقف في الإسلام كما جاء، كان قد اشترط رضي الله تعالى عنه وقيد ذلك الوقف. وكذلك من جاء بعده كعثمان رضي الله عنه إلى آخره، فإنهم كانوا يقيدون ويجعلون الأوقاف في جهة معينة، فإن فنيت انتقلت إلى أخرى وهكذا. ووجه الاستدلال بما كان قد جاء عن عمر وعن عثمان وعن غيرهما ممن أوقفوا من الصحابة رضي الله عنهم، أن يقال إن هذه القيود والأوصاف والشروط التي جعلوها في أوقافهم إما أنها بلغت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها، أو لم تبلغه ولكنها بلغت عامة الصحابة فأقروها، وعلى كلتا الحالتين يكون ذلك الإقرار حجة، فإقراره عليه الصلاة والسلام حجة، وإجماع الصحابة على إقرار أولئك الواقفين حجة أيضا. ويقال أيضا: ما مصلحة أن يقيد الواقف وقفه بوصف أو شرط أو جهة معينة إن لم يكن ذلك القيد ملزما للناظر من بعده؟ إذا لم يكن ذلك القيد ملزما فما الفائدة؟ لماذا إذن نقيد؟ يجعل الوقف هكذا في أعمال الخير دون أن يقيد. فإن لم يكن لقيده فائدة، فائدة الإلزام، فلا فائدة حينئذ. قال رحمه الله تعالى: ويجب العمل بشرط الواقف. من أهل العلم من يذكر عند هذه اللفظة قول بعضهم: شرط الواقف مثل إيش؟ لا، عندنا مثل القاعدة ذكرها بعض الفقهاء نريد أن نتناقشها. يقول شرط الواقف مثل ماذا؟ نعم يذكرونها في هذا الموطن عند وجوب العمل بشرط الواقف. لا يقولون شرط الواقف كنص الشارع. أحسنت، يقولون شرط الواقف كنص الشارع. ما رأيكم بهذه العبارة؟ هل لها وجه أو هي مبالغ فيها؟ نعم، هم يقصدون أن شرط الواقف كنص الشارع من حيث التقييد والتخصيص ونحو ذلك. نعم، يعني يقولون كما أن نص الشارع قد يأتي مخصصا فكذلك شرط الواقف، كذلك نص الشارع قد يأتي عاما فكذلك شرط الواقف إلى آخره، قد يأتي مقيدا فكذلك شرط الواقف. أيضا من حيث الإلزام، نص الشارع يلزم المسلمين العمل به فكذلك شرط الواقف يلزم الناظر العمل به. ومن أهل العلم من استبشع هذه القاعدة وقال في هذا تجوز كبير، لأن نص الشارع حجة على كل المسلمين بخلاف شرط الواقف إلى آخره. وعلى كل حال، من تلفظ بهذه القاعدة من أهل العلم لم يقصد أن لفظ الواقف بقوة لفظ الشارع قطعا، وإنما أراد كما أنه يلزم شرعا أن نعمل بنص الشارع فكذلك يلزمنا أن نعمل بشرط الواقف، كما أنه يلزمنا أن نعمل بشرط الموصي. وهذا المعنى يكون صحيحا، وإن كان الأولى ألا نذكر هذه القاعدة لأنها قد توهم معنى فاسدا. قال رحمه الله: في جمع وتقديم وضد ذلك. هذه أمثلة على شروط الواقفين، فقد يشترط الواقف جمعا أي أن يجمع الموقوف عليه، فيقول وقفت سيارتي على أولاد زيد، هنا جمع أولاد زيد مثلا، أو وقفت سيارتي على أولادي وأولاد زيد، هنا وقف تلك السيارة أو تلك العين على أولاده وعلى أولاد زيد فيجمع بينهم، فيكون ريع تلك السيارة وما يترتب عليها من ثمرة وأجرة ونحو ذلك على أولاده وعلى أولاد زيد. وهكذا لو جمع بين أبناء وبنات، كان يقول وقفت هذه الأرض على أبناء زيد وبناته، فهنا سيجتمع الأبناء مع البنات على وجه التسوية، أو للذكر مثل حظ الأنثيين على وجه التسوية لأن الواو يقتضي التشريك. وهكذا، فالمقصود أنه إذا جمع بين مثلا بين موقوفين عليهم على أولاده وأولاد زيد مثلا، أو على أولاده وأولاد أولاده وهكذا، فهذا يقتضي التشريك فنجمع بينهم جميعا. فلو قال هذه الأرض وقف على أولادي وأولاد أولادي، هل ننتظر حتى ينقضي أولاده ثم ننتقل إلى أولاد أولاده، أو في نفس الوقت نوزعه عليهم جميعا؟ نوزعه عليهم جميعا، لأن الواو يقتضي التشريك والتسوية. قال وتقديم، هذا من أمثلة اشتراط الواقف، لو أنه اشترط التقديم يعني جعل تقديما، كأن يقول مثلا وقفت هذه الأرض على أولادي ثم من بعدهم على أولادهم، أو قال وقفت هذه الأرض على زيد وعمر وزيد مقدم على عمر، أو عمر مقدم على زيد، أو ما شابه ذلك. فهنا نقدم من قدم الواقف ونؤخر من أخر الواقف. ثم قال وضد ذلك، ضد ذلك يعني ضد ما ذكر، فالجمع ضده الإفراد، كأن يقول وقفت أرضي على زيد فرد، ولو قال على بني زيد هنا مجموعة، على أولاد زيد وأولادي هنا جمع بين أكثر من أولاد وهكذا. فضد الجمع هو الإفراد، فيصح أيضا ونتقيد به، ما نقول الذي يخرج من ريع هذه الأرض مال كثير جدا فكيف نخص به زيدا من دون الناس، يقول هذا شرط الواقف، الواقف قد اشترط أن يكون ريع الأرض زيد خاصة. كذلك ضد التقديم التأخير، فلو قدم زيدا وأخر عمرا أو قدم عمرا وأخر زيدا فنقدم من قدم ونؤخر من أخر. ثم قال رحمه الله: واعتبار وصف وعدمه، أيضا يجب العمل بشرط الواقف إذا ذكر وصفا معينا، كأن يقول: وقفت أرضي هذه على فقراء قرابتي، أو على طلاب العلم من قرابتي، أو على مساكين قرابتي، أو على بني العمومة من قرابتي، وما شابه ذلك، أو على من كان راتبه دون 10,000 من قرابتي. فنتقيد بالوصف الذي يجعله الواقف. وكذلك إذا ذكر أو إذا أعدم وصفا، كأن يقول: على قرابتي إلا الفساق، هنا أخرج الفساق من الموقوف عليهم، أعدمهم من الوقف فلا نعطيهم شيئا. لا، طبعا الوصف هنا يقصد به ما كان على عرفهم. نعم، فإذا قال مثلا: على طلبة العلم، قد تعارف على أنه طلبة العلم يعني طلبة علم المساجد وليس الذين يدرسون في المدارس النظامية مثلا، فنعود إلى الوصف الذي استقر عند عرف الناس. وعدمه لو عدم وصفا معينا، كان أخرج الفساق أو ما شابه ذلك. بعضهم مثلا يقول: هذه الدور وقف على من لم يتزوج من أولادي، هنا أخرج من تزوج. ولو قال مثلا: هذه الدور وقف على مثلا على أولادي إلا من تزوج منهم، هنا أخرج من تزوج، أو إلا من صار غنيا منهم، أخرج الغني وأعدمه من الموقوف عليهم، وهكذا. وقد رأيت بعضهم يقف على أولاده إلا إذا تزوجوا، ثم يقول: إلا إن طلقت إحداهن دخلت أيضا، نعم، في الوقف ورجعت فيه، فيقول: هذا وقف لمن بقي عازبا من أولادي أو من طلقت من بناتي. فكذلك فترة الزواج خرجت من الوقف، إذا طلقت رجعت للوقف. كما أن الضمان الآن مثلا، الضمان الذي جعلته الدولة مشكورة، يدخل فيه المطلقات، فهي ما دامت مطلقة تدخل في الضمان. طيب إذا تزوجت بزوج آخر مثلا، أو رجع لها زوجها الأول، فنقول حينئذ خلاص ارتفع الضمان. فكذلك هنا إذا وقف على من لم يتزوج، أو على من كان عازبا أو ما شابه ذلك، يظهر أنه يدخل فيه من تزوج ثم طلقت. تفضل. ينافي ماذا؟ نعم، أحسنت. هو إذا كان الوقف يؤدي إلى ممنوع شرعا، كان يؤدي إلى أن يخص أحد أولاده دون وصف معين فيه، مع كونهم جميعا أغنياء، فهذا لا يجوز بلا شك. لأن بعض الناس يقول: نعم، لا يجوز أن أوصي لأحد من الورثة لكني سأقف عليه، فيكون ظالما من وجه آخر. وإنما يكون هذا إذا اختص به وصف، كأن يكون مثلا ذلك الولد معاقا مثلا، فوقف له شيء من ثمرات أراضيه وما شابه ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: والترتيب، وفي نسخة أخرى وترتيب، وقد تكون وترتيب يعني أليق بما سبق، لأن السابق نكرة في جمع وتقديم، وضد ذلك يعني إفراد وتأخير واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر، فجميعها نكرة إلا الترتيب، قد يكون الأصوب أن تكون أيضا نكرة، والمعنى واحد. والمقصود بالترتيب أن يرتب الموقوف عليهم فئة بعد أخرى، أو شخصا بعد آخر، كأن يقول: ريع أرضي وقف على زيد ثم على عمرو ثم على بكر، فيبقى لزيد ما دام حيا، فإذا مات انتقل إلى عمرو، ما دام حيا إذا مات انتقل إلى بكر، وهكذا. أو أن يقول: وقفت هذه الأرض على أولادي ثم أولادهم من بعدهم، فهنا حصل نوع من الترتيب. طيب ما الفرق بين الترتيب وبين التقديم والتأخير؟ هل المعنى واحد ولا هناك فرق؟ هذه المختصرات الاختصار فيها مقصود أصلا، فيبعد أن يأتي بكلمة تؤدي معنى كلمة سبقت. نعم أيوة. فهل هناك فرق بين قوله مثلا وقفت على زيد ثم على عمرو، أو شخصا بعد آخر، أو ليس هناك فرق؟ نعم. جميل. مع أن عمرا أيضا نعم يعني أيضا يدخل، أما الترتيب فلا ننتقل إلى الثاني إلا بعد نعم إلا بعد أن ينتهي الشرط من الأول. نعم شغالي. يعني هو يظهر أن الترتيب والتقديم والتأخير أيضا في نفس الموقوف عليه، لأن مثلا أقول وقفت على زيد وعمر أقدم زيدا، فقولي وقدم زيدا يقصد أننا نبدأ بزيد، فإن فضل شيء أعطينا عمرا، فالتقديم والتأخير لا يتنافى. يعني التقديم والتأخير لا يعني أن المؤخر لا يحصل على شيء، لا، هو يحصل على شيء لكن بعد أن يحصل المقدم على حاجته وهكذا. لو قلت مثلا هذا وقف للفقراء ثم لطلبة العلم، هذا ترتيب ولا تقديم وتأخير؟ هذا ترتيب، فنبدأ بالفقراء حينئذ وهكذا حتى إذا فني الفقراء انتقلنا لطلبة العلم. وهذا طبعا هذا المثال ضعيف من حيث التطبيق، لكن الأصح منه والأقرب أن يقال على أولادي ثم على أولاد زيد، أو على أولاد زيد ثم على أولادي، إذا فني أولاد زيد انتقلنا إلى الآخر، ما ننتقل إلى الآخر إلا بعد فناء الأول. فضل. نعم هذا في التقديم والتأخير صحيح، في التقديم والتأخير الوقف سيشملهم جميعا، لكن المقدم يحصل على قسط أفضل حتى يستتم. مثلا حاجة الفقير 10,000، وهو قال هذا وقف على زيد وعمر وبكر وقدموا زيدا، ونفرض أن المبلغ مثلا كان 20,000 المبلغ الذي تحصل من هذا الريع من هذا الوقف، فنبدأ بزيد ونعطيه حاجته وهي 10,000، بقيت 10 سنجعلها لبكر وعمر وهكذا. هذا عند التقديم والتأخير. أما عند الترتيب فلا ننتقل إلى الثاني إلا بعد فناء الأول. فلو قال على أولادي ثم على أولادهم من بعد، فلا شك أن المقصود أن الريع يكون على أولاده، وأن أولاد أولاده لا يحصلون على شيء حتى إذا فني كل أولادك انتقلنا إلى أولاد أولادي. هنا مسألة نزاعية بين أهل العلم وخلافية. إذا قال على أولادي ثم على أولادهم، ومات أحد أولاده الصلبيين، أولاده المباشرين، هل نعطي نصيب الميت أولاده بناء على قوله ثم أولادهم؟ هل يقصد كلما مات ولد من الأولاد نعطي نصيبه لولد ولده، نعطي نصيبه لولده أم لا؟ هذا هو الظاهر. نعم لكنه ليس المذهب على كل حال. المذهب إذا أعطينا الأولاد، إذا قال على أولادي ثم على أولادهم، مثلا أولاده 5 مات أحدهم، مثلا الريع 1,000,000 ريال سنويا من هذه الأرض، نقول المليون كان مقسم على 5، مات واحد صار مقسم على 4، مات واحد على 3، مات واحد على 2، مات الرابع بقي هذا المليون لواحد، مات الخامس، الآن نبدأ نقسم على الطبقة الثانية هم أولاد الأولاد. نعم هذا هو ما ذهب إليه علماء المذهب، بناء على أن الترتيب يقتضي ألا ننتقل إلى الطبقة الثانية إلا بعد فناء الأولى تماما. وشيخ الإسلام يوافق ما قلتم، أو أنتم توافقون ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إذا قال هذه الأرض ريع على أولادي ثم على أولادهم، فإنه إن مات أحد الأولاد انتقل نصيبه إلى أولاده وهكذا. فلو كان عنده 5 أولاد وقال هذه الأرض وقف على أولادي ثم أولادهم، مات رقم 1 فهل نقسم الآن على أربعة ولا على خمسة؟ على خمسة، أربع الأولاد والخامس أولاد الولد الميت، وهكذا مات الثاني تبقى القسمة على خمسة، وهكذا يعني يأتون تباعا، كلما مات ولد حل أولاده محلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، والأدلة في هذه المسألة قوية جدا للطرفين. والذي يفصل في هذا النزاع القاضي إذا وصلت إليه القضية، وإن لم تكن هذه المسألة مما وصلت إلى القضاء، على الأقل الذي يفصل فيها العرف. فنرجع إلى أعراف الناس وإلى ما يتبادر من لفظهم، أولادي ثم أولادي أولادي، هل يقصد بعد فناء الطبقة الأولى أم لا؟ أما من حيث اللغة فعلماء المذهب يرجحون أن ثم هذه تفيد عدم الانتقال إلى الطبقة الثانية إلا بعد فناء الأولى، إلا بعد فناء الأولى، والله تعالى أعلم. إذا الفرق بين الترتيب والتقديم والتأخير، أن التقديم والتأخير المؤخر يأخذ من الغلة لكن دون المقدم، أما في الترتيب فالذي يأتي بعد ثم لا يأخذ من الغلة إلا بعد فناء من كان قبل ثم. قال رحمه الله: ونظر. النظر هنا بمعنى النظارة، يعني إدارة الوقف. فكذلك إذا شرط الواقف ناظرا وكان ذلك الناظر أهلا للنظارة لأن كان أمينا قويا، فإننا نعمل بشرط الواقف ولا ننتقل إلى غيره. وقد دل على ذلك ما جاء في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان وقفه أن تكون النظارة في يده، فإذا مات تنتقل إلى أحسنت إلى حفصة رضي الله عنه وعنها. فعمل المسلمون بهذه النظارة التي حددها الواقف. فإذا قال والناظر على وقف فلان فإننا نلتزم بشرط الواقف، اللهم إلا إذا كان فلان قد أبى، فلان هذا رفض أن يكون ناظرا خشي مثلا ألا يقوم بهذه النظارة على الوجه الأكمل. النظارة يعني إدارة الوقف، النظارة إدارة الوقف. يقول مثلا أرضي هذه وقف على الفقراء والمساكين والناظر زيد. نعم يعني أحسنت، يكون هو مدير لهذه المؤسسة إن كان هذا الوقف قد جعل على هيئة مؤسسة، فيكون هو رئيس مجلس الإدارة في هذه الشركة أو في هذه المؤسسة أو ما شابه ذلك، هو الذي يشرف على أخذ الغلة وعلى توزيعها على من حددهم الواقف ونحو ذلك. وهي مسؤولية في الواقع شاقة جدا وأمانة وفيها أجر عظيم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وللناظر أجر كبير لأنه يوصل هذه الغلة إلى أصحابها ويساهم في إنفاذ ما شرطه الواقف، فهو على أجر عظيم. لكن لو استعفى قال أولاد الميت أبونا قد وقف وقفا معلقا بموته على أن تكون الأرض لآل فلان وحددك ناظرا، فقال والله أنا أستعفي، أنا عندي مشاغل كثيرة ومرتبط ارتباطات كثيرة ولا أحسن مثل هذا الأمر، وأخشى إن ولجت فيه أن أظلم، فأنا أستعفي، هل يلزم شرعا؟ لا ما يلزم شرعا. طيب ما العمل؟ إن كان الواقف قد حدد من بعده، قال على أن يكون زيد هو الناظر، فإن لم يكن فعمر، فإن لم يكن فبكر، ننتقل للثاني وهكذا. فإن لم يحدد أحدا فقيل إن الناظر هو الموقوف عليه، وقيل إن الناظر هو الحاكم، وقيل إن الناظر هو الحاكم. قال رحمه الله: وغير ذلك، أي كل ما عدا هذه الأمثلة من الشروط والقيود والأوصاف فنتقيد بما ذكر الواقف، ما لم يكن حراما كما تقدم معنا. قال رحمه الله: فإن أطلق ولم يشترط. إذا الحالة الأولى أن يقيد، أن يشترط، أن يجعل وصفا معينا. الحالة الثانية ألا يقيد ولا يشترط، قال هذا وقف على أولاد زيد، فهنا يدخل في هذا كل أولاد زيد، الغني والفقير، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، المريض والصحيح، القوي والضعيف، وهكذا. لماذا؟ لأنه لم يقيد فيدخل فيه كل أولاد زيد. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، أي الفقير والأنثى وهكذا. ثم قال والنظر للموقوف عليه، أي إن لم يحدد ناظرا فالنظر يكون حينئذ عند الموقوف عليه، يصبح الموقوف عليه هو الناظر في نفس الوقت. وهذا ما ذهب إليه علماء المذهب، قالوا لأن الموقوف عليه هو صاحب تلك الغلة وتلك الثمرة، بل يرى علماء المذهب أن الموقوف عليه هو الذي يملك العين والرقبة، الرقبة يملكها الموقوف عليه، هذا عند علماء المذهب. والمسألة هذه طويلة الأذناب، وابن رجب رحمه الله قد توسع في القواعد وذكر آثارا كثيرة عندما ذكر من الذي يملك الوقف، فإن قيل إن الذي يملكه هو الله فلهذا ثمرات، وإن قيل الذي يملكه هو الموقوف عليه فلهذا ثمرات، وإن قيل الذي يملكه هو الواقف، هذا قول من الأقوال أن الواقف لا تزال يده على ما وقف ولا يزال مالكا، لكنه ملك غير تام، فلا يستطيع أن يبيع ولا يرثه ورثته في هذا الوقف كما هو معلوم. على كل حال، علماء المذهب يرون أن الذي يملك الوقف يملك الرقبة، هو من؟ هو الموقوف عليه. وأما الغلة فيملكها الموقوف عليه بإجماع المسلمين، الغلة أو الثمرة أو الريع فهذا يملكه الموقوف عليه بالإجماع، إنما خلاف العلماء في العين هل يملكها الموقوف عليه أو هي في ملك الله تعالى أو في ملك الواقف. ومن أهل العلم من قال إن النظر يكون للحاكم بناء على أن الذي يملك العين هو الله تعالى، هو الله تعالى، إذا قلنا إن الذي يملك الوقف العين أو الرقبة هو ربنا تبارك وتعالى بناء على قوله تعالى وأن المساجد لله، قالوا كذلك الأوقاف تكون لله، وإنما النفع لمن جعله فيهم ذلك الواقف، فقالوا هذا يجعلنا نجعل النظارة بيد الحاكم، لأن الحاكم هو المخول بما يحتاجه المسلمون بإدارة أمورهم وإدارة شؤون رعيته ونحو ذلك، فمن ذلك أن يدير هذه الأوقاف، فإن جعلها الحاكم في أحد المسلمين الثقات فنعم، وإلا فتبقى في يد الحاكم. والذي أريد أن أقوله هنا هو أن منشأ خلاف العلماء في هذه المسألة إذا لم يعين الواقف ناظرا فمن الناظر؟ من قال إن المالك هو الموقوف عليه جعله ناظرا، ومن قال إن المالك هو الواقف أو هو الله تعالى فجعل الناظر بعد وفاة الواقف في يد الحاكم، ومن جعل المالك هو الله فجعل النظارة بيد الحاكم مطلقا. قال رحمه الله وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين، هذا تقديم وتأخير أو ترتيب؟ هذا ترتيب. نعم تفضل. ما أسمع الناظر؟ لا، الناظر لا يحدث شروطا في الوقف، أحسنت، هذا سؤال جيد، بل يلتزم بما جعله الواقف. نعم، إذا كان الواقف قد جعل شروطا فلا يغيرها بل يلتزم بها، إذا لم يجعل شروطا فإنه يبقى هكذا على الإطلاق، فلا نقيد ما أطلقه الواقف ولا نطلق ما قيده الواقف. الله أعلم. ها؟ لا، الناظر إنما يدير ويمتثل ما ذكره الواقف. قلنا دائما يا إخوة إلا إذا تعطلت مصالح الوقف فنعم، قال مثلا على فقراء بلدتي لم يعد هنا فقير، فهنا نتصرف كأن ننتقل إلى فقراء بلدة مجاورة ونحو ذلك، مع أنه ما ذكرهم في الوقف، وهكذا. تفضل. جميل، هذا من المعاني التي ذكرها الحنابلة، أحسنتم، لأنهم يقولون إذا جعلنا النظارة في يد الموقوف عليه، إذا أطلق الواقف لم يعين أحدا كان هذا أدعى للحفاظ على الوقف، لأنه هو المستفيد منه، وتعلمون أن المستفيد من شيء معين يحرص على بقائه وعلى العناية به وتثميره وتنميته ونحو ذلك. ثم إن الحاكم أيضا قد جعلت له الولاية العظمى فهو مشغول برعاية شؤون المسلمين جميعا، فيرى الحنابلة أن ذلك يكون في يد الموقوف عليه. وعلى كل حال المسألة في هذه واسعة، إن رأينا أن الموقوف عليه أهل وجدير بأن يحافظ على الموقوف عليه فنعم، وإن لم نجعله وإن لم نره كذلك فنحتسب حينئذ ونبلغ الحاكم بأن الموقوف عليه لم يدر الوقف الإدارة المناسبة. أحسنت. إذا جعل ناظرين فإن أحدهما لا يبت في شيء إلا بعد الرجوع للآخر، اللهم إلا إن وكله، يعني فحينئذ لا يتصرف أحدهما إلا مع الآخر أو بإذن الآخر. وهذه فائدة قرن أكثر من ناظر للوقف، بعض الأوقاف تكون كبيرة جدا وغلتها واسعة فلا يمكن أن يحيط بها شخص واحد، فيجعل الواقف مجلس إدارة، يقول مثلا وقفت هذه الأرض وهي أرض كبيرة جدا وريعها كثير، على أن يكون الناظر زيد وعمر وبكر وأحمد ومحمد وعلي إلى آخره، فهؤلاء مجلس إدارة لا يصدر أحدهم إلا عن رأي بقية المجموعة وهكذا. وإن حصل بينهم نزاع ولا مرجح فإننا نقرع بينهم وهكذا. لو قالوا مثلا تفسير لفظ الواقف أن نعطي فلانا إذ ينطبق عليه ما ذكره الواقف، والواقف قد توفي لا نستطيع أن نعود إليه فنستفسر منه، قال الآخر لا بل يقصد كذا وكذا، ولا مرجح، ما عندنا مرجح من عرف ولا دليل أو نص أو عالم يمكن أن يفسر ذلك، فنرجع حينئذ إلى القرعة نلجأ إليها. من اللطائف أن أحدهم سأل قبل فترة يقول أحد الأجداد أوقف وقال ريع تلك الأرض، أو قال أموالي الناطق منها والصامت للفقراء أو لآل فلان وهكذا. يقول ثم لما أتينا للتطبيق يعني حصل عندنا إشكال، ما معنى الناطق والصامت؟ هذه اللفظة كانت مستعملة عند الفقهاء المتقدمين وعند بعضهم، لكن ما عادت تستعمل الآن في أوساطنا. وهكذا لو فتحت بعض الأوقاف القديمة وبعض الإخوة يعني يجمع مثل تلك الأوقاف حتى تكون أيضا مستندا على حضارة معينة أو على لغة معينة أو ما شابه ذلك أو إثبات هذه القضايا لأمر ما، فلما تفتش هذه الأوقاف القديمة التي كتبت قبل مئات السنين ترى أن فيها ألفاظا لا نفهمها نحن في عصرنا لاختلاف اللغة أو الأعراف أو نحو ذلك. على كل حال لما ترجع إلى كتب المتقدمين تفهم أن المال الصامت يختلف عن المال الناطق، فيقصدون بالناطق العبيد، يقصدون بالناطق الحيوان ونحو ذلك، ويقصدون بالصامت الدراهم والدنانير والذهب والفضة. نعم نعم، يعني الناطق صار يعني كأنه ما فيه روح، وأما الصامت فهو ما لا روح فيه وهكذا. فلو قال مثلا الناطق منها غير الصامت على آل فلان أو العكس، نحتاج الآن إلى مفسر لهذا الوقت. وهذا يا إخوة يجعلنا نؤكد على من أراد أن يقف ألا يستغرب ويستعجم عند الوقف، يعني ألا يأتي بألفاظ فيها عجمة أو فيها غرابة أو فيها صعوبة أو فيها استيحاش. الفاظ الموحشة تنافي البلاغة كما ذكر البلاغيون، ما يأتي بلفظة موحشة، لفظة نشاز أو لا يفهمها أهل البلد، يفتح على معجم معاجم اللغة ثم يأتي بألفاظ معينة حتى يكون متميزا حتى في لفظ الوقف، لا هذا يوقع الناظر في إشكال، إلا نكون الناظر مثله في التقعر وفي الرجوع إلى معاجم اللغة ونحو ذلك. بل ينبغي أن ينفي كل الاحتمالات، يعني قصد أن تكون تلك الأرض مثلا لآل فلان من الذكور لا يأتي بلفظ موهم يقول على أولاد زيد وهو يقصد البنين، فلما تأتي القسمة يأتي الإناث ليقتسموا معهم الريعة فيقول أولاد، لا هو قال أولاد زيد وما قال أبناء، ما قال بنات زيد أيضا. نأتي للغة، اللغة تشمل الذكر والأنثى، لكن عرف الناس الأولاد غير البنات، فندخل في الإشكالات. فالأولى للواقف أن يأتي بما يخرج الناس من النزاع، فيقول مثلا على أولاد زيد دون بناتهم مثلا وهكذا، حتى يخرج، لكن لو قال أولاده سكت معروف أن أهل الفقه يقولون يشمل الذكر والأنثى كما سيأتي معنا. وإنما الإشكال أنه إذا ترتب على اللفظة نزاع فلا شك أن الأولى بالواقف أن يبتعد عن الألفاظ الموهمة والمحتملة. قال رحمه الله تعالى: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. لو قال هذه الأرض على ولدي فاللغة تقتضي وكذلك نصوص الشارع تقتضي أنه يوزع على الذكور والإناث بالسوية. قد قال الله جل وعلا في ذلك: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فسمى الأنثى ولدا وسمى الذكر ولدا، وسمى الذكر ولدا، فحينئذ يشمل الذكر والأنثى. هل على وجه التضعيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، بل على وجه التسوية ما لم يشترط الواقف. لو قال الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين امتثلنا، لو قال الواقف للأنثى ضعف ما للرجل لأن الإناث يحتاجنا أكثر مما يحتاجه الرجال امتثلنا، لا إشكال، نتقيد بشرط الواقف ما لم يكن إثما. مع الإطلاق يستويا ما دام قال على الولد، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، أو ولد غيره كذلك. نعم، القسمة التي جاءت عن ربنا تبارك وتعالى هذه في المواريث، وعند علماء المذهب تدخل أيضا في النفقات. أما نعم حسن، ليس في النفقات، في العطية، في العطية والهبات. أما ما عدا ذلك فالأصل التسوية، لأن هذا لفظ الواقف، والله جل وعلا قد أمرنا بامتثال شرط الواقف، شرط الموصي ومثله شرط الواقف. ها؟ لا، هنا ما خالف الشريعة، لا لا، هنا لم يخالف الشريعة، لأن هذا إنما جاء في المواريث وقيس عليه الهبات والعطايا، أما الوقف هذا شأنه آخر. الله أعلم. أحسنتم، هذا طبعا على يعني على قول، وإلا ترى عند علماء المذهب الهبة والعطية أيضا على التضعيف، يعني إذا أراد أن يعطي أولاده أراضي في حياته دون سبب، طبعا إذا دخلنا في السبب ما يدخل في العطية، العطية دون سبب، فإنه يلزم أن يعدل. ما العدل عند الحنابلة؟ هو التضعيف، الذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطي الأنثى معادا ويعطي الذكر معادين، يعطي الأنثى 40 في 40، يعطي الذكر ضعف ذلك، وهكذا. ومن أهل العلم من يرى أن العدل التسوية، وهكذا. والمسألة هذه ستأتي على كل حال إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. نعم، إذا كان الوقف ذريا يبقى ذريا. هو إذا جرى العرف أن مجلس الإدارة يأخذ شيئا من الوقف لمثلا فرشات أو لمبنى، لا لا، هذا لا يجوز بلا شك، الشارع والقاضي يلزمهم بلا شك، لأن يعودوا إلى ما شرطه الواقع. لكن إذا قال مجلس الإدارة الذي يشرف على الوقف هذا المجلس يحتاج حتى يستمر، يحتاج إلى رواتب، يحتاج إلى كذا، وقد جرى العرف بذلك، فنعم نعطيهم رواتب، يحتاج هذا الوقف إلى عمال، وهؤلاء العمال يحتاجون رواتب، فيأخذ من الريع بلا شك، وما فضل وصفى يوزع على الموقوف عليهم. نعم، أحسنت، هذا جيد، هذا يقصد الشيخ لو نقلنا ريع الوقف إلى وقف، وهذا الوقف سيخدمهم أيضا. فهل يجوز ذلك ولا ما يجوز؟ ما رأيكم؟ يعني بدل ما يأخذ الريع ويوزعه على طلاب العلم مباشرة قال سأجعله في وقف آخر، والوقف الآخر إذا نما وترعرع واكتمل سيكون ريعه أيضا على طلاب العلم، فهل يجوز ذلك ولا يعتبر مخالفة لشرط الواقف؟ ما رأيكم؟ إذا فاض أحسنت، هذا يعني قيد جيد. إذا فاض هذا يذكرنا بمسألة استثمار أموال الزكاة، وهي مسألة من كبريات مسائل الزكاة في الواقع مرت معنا. هل يجوز للحاكم أن يستثمر أموال الزكاة أم لا؟ نحن عندنا في الواقع يعني ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقوم من وجبت عليه الزكاة بالاستثمار بعد الوجوب، هذا لا يجوز قولا واحدا. وجبت علي الزكاة، بدل أن أخرج ما وجب علي من الزكاة أقول سأستثمر هذه الأموال ثم بعد ذلك تتضاعف وأعطي الفقراء، نقول هذا لا يجوز يقينا، لأنه لما استتم الحول وجب علي إخراج أموالي للأصناف مباشرة، والاستثمار يقتضي عدم الإخراج المباشر والتأخير، فلا يجوز. وهذا قول واحد يعني، وهذا يعد قولا واحدا. الحالة الثانية بعد أن وصلت تلك الأموال إلى أهل الزكاة المستحقين لها استثمروها، فهل في هذا حرج؟ لا، لأنهم ملكوها ملكا تاما، هذا لا إشكال فيه أيضا بالإجماع. محل النزاع هو الوسيط بينهما، وهو الحاكم أو من أنابه الحاكم، مثل مصلحة الدخل والزكاة. لو قالت مصلحة الدخل والزكاة نحن سنأخذ الإبل والبقر والغنم وما نعطي الفقراء الآن، بل سنستثمرها، عندنا والله الحمد أحواش ضخمة وعندنا مربون ونحو ذلك، فسنستثمرها إن شاء الله خلال 5 سنوات 1000 رأس ستصبح 10,000 رأس ثم نوزعها بعد ذلك على الفقراء والمساكين، هذا هو محل النزاع. أو سنأخذ هذه الأموال من التجار ثم ندخلها في تجارة شرعية جائزة، من مضاربة جائزة أو مرابحة جائزة أو ما شابه ذلك، حتى إذا نمى المال كانت الشريحة المستفيدة من الفقراء أكبر بكثير من الشريحة التي ستستفيد لو وزعناها مباشرة. هذا محل نزاع كبير بين أهل العلم، فمنهم من أجاز وقال هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر أموال الزكاة. قلنا كيف ذلك؟ قال كان يستثمر الأموال بجمع الإبل والغنم والبقر في حظائر معينة، نعم، التي تسمى إبل الصدقة. رد عليهم المانعون وقالوا هذا لا يعد استثمارا، وإنما هو حفظ، أحسنت، حفظ للزكاة فقط، لا يعد الاستثمار، لأنه حفظ مؤقت للتوزيع، فلا يتأخرون بحجة الاستثمار أو بحجة التوالد، لا، وإنما أرادوا الحفظ، فكانت تحفظ الإبل والغنم والبقر في زمن النبوة في أماكن مخصصة، حمى لها مخصص، ثم أثناء التوزيع، لأن التوزيع قد يحتاج إلى شهر، يحتاج إلى 2 أسبوع، إلى 3، لا أنها لأجل الاستثمار، بمعنى نمنع الفقراء وعيونهم وقلوبهم قد تعلقت بهذه الأموال الظاهرة، نقول لا، تنتظرون حتى نستثمرها، لا ما ننتظر، هذا حقنا في تلك الأموال بنص كتاب الله، ما ننتظر. على كل حال مسألة طويلة، والصواب المنع. نعم نعم، أحسنت، قد تحصل خسارة، فبعد ذلك هل نحمله؟ إذا أجزنا له ما حملناه، لأن المأذون فيه غيره مضمون، فالصواب الله أعلم أنه لا يجوز الاستثمار. وأنا أقول هذه المسألة على عجل، وإلا ترى فيها من الأدلة ما يشبه يعني التوازن في هذه الأدلة، يعني هنا أدلة قوية جدا وهنا أدلة قوية جدا. نعم نعم صح، أوقاف ما بالها، لا يا شيخ أنا أقصد الزكاة الآن، والسؤال الآن سؤال الشيخ الآن قبل قليل، هل يجوز أن نحجب من شرطهم الواقف؟ قال على الفقراء، الفقراء الآن ينتظرون ريعهم، قالوا نحن الفقراء من آل فلان، وقد مضت سنة، هو في حياته كان كلما مضت سنة وجاء الريع أعطانا، ما بالكم تأخرتم عنا؟ قال والله أنا عندنا الآن فكرة جديدة استثمارية، هذه الأموال لن نعطيكم مباشرة، اصبروا علينا 10 سنوات، في خلال 10 سنوات سنبني وقفا آخر، فيدر الوقفان عليكم فيما بعد. فأنا أقول هذه المسألة تشبه استثمار أموال الزكاة، استثمار أموال الوقف يشبه مسألة استثمار أموال الزكاة، فالمسألة محل نزاع بين أهل العلم، كما أنهم تنازعوا في تلك تنازعوا أيضا في هذه المسألة، ولكل دليله على كل حال. وإن كان الأقرب والله أعلم إلى أن الوقف يبقى وقفا والزكاة تبقى زكاة، لا ننقل الزكاة إلى أوقاف ولا العكس إلى آخره، وهذه المسألة كما ذكرت لها أذناب وطويلة. قال رحمه الله تعالى: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم بعد أن ينقرض الأولاد ذكورا وإناثا ننتقل إلى المساكين، لأن ثم تقتضي الترتيب، وقد قلنا في الترتيب لا ننتقل للطبقة الثانية إلا بعد فناء الطبقة الأولى كما صرع علماء المذهب. فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته. الآن إذا قال على ولدي، فكلمة ولد تشمل أولاده الصلبيين ثم أولاد بنيه، ثم أولاد بنيه، ولأن العرب كانت إذا أطلقت الولد إنما تقصد الولد الصلبي أو ولد الابن، يعني ابن الابن أو بنت الابن، وإن نزل بمحض الذكور، ولا يقصدون أبناء البنات ولا بنات البنات. نعم، والشرع أقر هذا في الميراث، فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يشمل الأولاد الصلبيين ويشمل أولاد بنيهم، فبنت الابن ترث وابن الابن يرث، وكذا ابن ابن الابن وبنت ابن الابن، وإن نزل بمحض الذكور، بخلاف بنت البنت وابن البنت فلا يرثان، وإنما هم من ذوي الأرحام كما هو معلوم. وعلى هذا فلو وقف على أولاده فيكون لأولاده الذكور والإناث سواء، ثم إذا انقرض هذا الجيل انتقلنا إلى أولاد بنيه ذكورا وإناثا، يعني بنات بنيه أو أولاد أو بنات بنيه، يعني ابناء بنيه أو بنات بنيه. تفضل. لا له وقف الآن، كذلك وقف، هذا كله وقف لا علاقة له بالميراث. إن كان المقصود بالسؤال إذا انقرض الأولاد الصلبيين ثم بعد ذلك أتى أبناء الأبناء أو بنات الأبناء، فنقول ينتقل إليهم على أنه وقف وليس تركة، لأنه في الأصل وقف، هذا خرج عن التركة، هذا خرج عن التركة. قال رحمه الله: ثم ولد بنيه دون بناته. والسبب في هذا كما تقدم أن اللغة تقتضي أن أولاد البنين أولاد للإنسان بخلاف أولاد البنات فليسوا كذلك. فإن احتج علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن كل أولاده من من فاطمة رضي الله عنها أو من بناته، وليسوا من أولاده وليسوا من أبنائه، إذ قد مات أبناؤه في الصغر، فقيل إن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: إن ابني هذا سيد، وهو يشير إلى ابنه أو ابن بنته، ابن بنته، فسمى ابن بنته ابنا. فمن أهل العلم من قال يشمل ذلك أبناء البنات بناء على هذا، لكن الجماهير الأمة على أنه إن وقف على أولاده وأولاد أولاده ولم يكن هناك ما يقيد هذا، فالأصل أنه يقصد به أولاد الأبناء ذكورا وإناثا، يعني أبناء الأبناء وبنات الأبناء. وكما قال الأول: وبناتنا، ثم قال: وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، يعني أن أبناء بناتنا ليسوا أبناء لنا، وإنما هو أبناء للرجال الأباعد، يعني لأصل ذلك الزوج، لأصل ذلك الزوج. قال رحمه الله: كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، يعني كما لو قيد ذلك بقوله صلبه. ما الفرق بين هذه المسألة قبلها؟ نعم النتيجة واحدة، لكن الفرق في اللفظ، حيث قال هنا وقفت على ولد ولدي، أو قال وقفت على ذريتي لصلبي، فهنا سيشمل الأولاد المباشرين وأولاد الأبناء دون أولاد البنات. لماذا؟ لكلمة صلبه. فيقول المسألة السابقة مثل هذه، السابقة فيها نزاع والجماهير على ما ذكرت، واللاحقة بإجماع العلماء، إذا قال وذريتي لصلبي قطعا لا يدخل أولاد البنات، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، كذلك لو قال وقفت هذه الأرض على بني فاختص بالذكور دون الإناث، أو على بني زيد، وهنا يقصد بزيد ليست قبيلة، ما يقصد مثلا بني هاشم أو بني عمرو بن عوف أو ما شابه ذلك، لا زيد شخص معين، زيد هذا جاره، فقال وقفت أرضي على أبناء زيد أو على بني زيد، يقصد زيدا جاره أو زيدا المعين، فهنا يدخل الذكور دون الإناث، لأن اللغة تدل على ذلك، إلا أن يكون قبيلة فيدخل فيه النساء. أما لو كان هذا قبيلة، لو قال مثلا وقفته على آل كذا، وهذه قبيلة، هذه قبيلة أو فخذ، فهنا لم يقصد الذكور دون الإناث، بل يشمل الذكور والإناث، على بني زهرة، على بني هاشم، على بني عبد المطلب، على بني فلان وفلان ممن هو قبيلة، فحينئذ يكون شاملا للذكور والإناث. قال رحمه الله: إلا أن يكون قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. كذلك لا يدخل أولاد النساء من غير أبناء القبيلة. فصار عندنا الآن حالتان: الحالة الأولى أن تتزوج نساء تلك القبيلة من ذكور القبيلة، فيكون أبناء هؤلاء البنات نعم من القبيلة، لأن آباءهم من القبيلة. لكن لو تزوج أبناء تلك القبيلة من ذكور قبيلة أخرى، فأبناء هؤلاء البنات لا يدخلون في هذا الوقف، لأنهم ليسوا من هذه القبيلة في الواقع، لأن النسبة تكون للنساء ولا للرجال؟ للرجال، فهم أبناء القبيلة الأخرى وليسوا أبناء هذه القبيلة، فلا يدخلون فيها. ثم قال رحمه الله: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. هذه مسألة مهمة، حيث سوى المؤلف بين ثلاثة ألفاظ. لو قال هذه الأرض قد وقفتها على قرابتي، أو قد وقفتها على أهل بيتي، أو قد وقفتها على قومي، أي لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة يشمل ماذا؟ يشمل الذكر والأنثى من أولاده. فلو قال وقفت هذه الأرض على قرابتي، دخل الذكر والأنثى من أولاده. لو قال وقفتها على أهل بيتي، دخل الذكر والأنثى. قال وقفته على قومي، دخل الذكر والأنثى. طيب، ويشمل ماذا أيضا؟ يشمل أولاده، ويشمل أولاد أبيه. من أولاد أبيه؟ أخوته وأخواته، نعم. ويشمل أولاد جده. من أولاد جده؟ أعمامه، نعم، لا، أعمامه وعماته. ويشمل أولاد جد أبيه، أيضا أعمامه، نعم، وأيضا وعماته، يعني أو أعمام أبيه وعمات أبيه. طيب، هل يشمل أولاد والد جد أبيه وهكذا؟ الجواب لا. على المذهب قالوا هذا فقط إلى الجد الثالث فقط. في الإرث؟ لا، في الإرث لا. في الإرث الآن ابن ابن ابن ابن ابن يرث من جده، إن كان جده رقم 7 و8، كذلك أب أب أب أب أب الأب يرث من حفيده وإن كان الجد السابع. لا إشكال عندنا في الميراث، هذا محل إجماع، وإنما الإشكال في الوقف. إذا قال وقفت ذلك على قرابتي، هل القرابة ممتدة؟ نفرض أنه جاءه أولاد والد جد أبيه اللي هو الجد الرابع، أولاد الجد الرابع، هل يدخلون؟ ما يدخلون عند علماء المذهب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد قسمة الأسهم لذوي القربى يقسمه في من؟ في بني هاشم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، الجد الثالث ولا لا؟ الجد الثالث بلى. فما كان يقسمه في من فوقه، مثلا في بني عدنان أو في بني قصي مثلا بن كلاب وما شابه ذلك، في بني زهرة لا، كان يقسمه من يعني في بني هاشم فما دون فقط، يعني في أولاد جد أبيه فقط، هذا آخر ما يمكن. فقالوا هذا دليلنا على أنه إن قال هذا الوقف لقرابتي وصلنا إلى الجد الثالث فمن دون، لو قال في بني قومي وصلنا إلى الجد الثالث، لو قال في أهل بيتي وصلنا إلى الجد الثالث، الجد الثالث دون ما عداهم، نعم يعني دون الجد الرابع أو الخامس أو السادس وهكذا، دليلهم ما تقدم. هنا مسألة، هل إذا قال وقفت ذلك على أهل بيتي يدخل زوجاته ولا ما يدخلون؟ ما رأيكم؟ نعم هنا لم يذكر هذا، نعم، لكن الأقرب والله أعلم أن الزوجات يدخلن خلافا للمؤلف، ظاهر كلام المؤلف أن الزوجات ما يدخلون، لكن الأقرب أنهم يدخلون، والله أعلم إذا ذكر أهل بيته أو ذكر، حتى بعض أهل العلم يقول حتى لو ذكر القرابة، لكن هي في أهل البيت ألصق، لأنه قد جاء أن الزوجات يدخلن في أهل بيت الرجل، ولا كما جاء في الأحزاب، فأهل بيت الرجل يدخل فيه زوجاته. قال رحمه الله تعالى: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. بالنسبة إخوة لكلمة قوم عند الحنابلة تشمل الجد الثالث ما دون، من أهل العلم يقول كلمة قوم هذه أوسع في الواقع من قرابة، وأوسع من قبيلة، وأوسع من أهل البيت، فعلى هذا يدخل في القوم من فوق الجد الثالث، ونقول مرد هذا إلى العرف، يعني إذا رفعت لأحد القضاة مثل هذه المسائل، أو إليك وأنت تصلح بين الناس مثل هذه المسائل، أو أنت كنت الناظر على ذلك الوقف، فارجع إلى أعراف الناس في وقت قول الواقف، لما قال على قومي ماذا يقصد؟ هل يقصد قومي يعني أهل قريتي؟ هل يقصد قبيلتي؟ ولا يقصد القرابة من الجد الثالث فما دون؟ نرجع إلى أعراف الناس حينئذ. وهنا أؤكد على أنه ينبغي للواقف ألا يغرب ولا يأتي بالألفاظ الفضفاضة التي تحتمل عدة معاني، وإنما يأتي بألفاظ صريحة واضحة، فإن كان اللفظ محتملا قيده. ولهذا قال: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. لو وجدت قرينة كأن يكون مثلا لو قال على أولادي وأولادي أولادي وليس له من الذرية إلا بنات، دل على أنه يقصد دخول أولاد البنات، لو قال على أولادي وأولادي أولادي ولم يكن له إلا بنات من الذرية، علمنا أن هذه قرينة على إرادة إدخال الإناث من أولاد بناته، فيدخلن حينئذ على إدخال الأولاد إناثا وذكورا من نعم من بناته. أحسنت. قال رحمه الله: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. هذه مسألة جديدة فيما إذا وقف على جماعة، فلا يخلو إما أن تكون هذه الجماعة مما يمكن حصره، وإما أن تكون مما لا يمكن حصره. فإن أمكن الحصر كأن يقول مثلا وقفت هذه الأرض على فقراء بلدي حصرناهم، فإذا هم مثلا 50 فقيرا، فهنا يلزمنا شيئان: الأول التعميم، يعني كل هؤلاء 50 يأخذون من الغلة لأنه أمكن حصرهم. ثانيا التساوي، فنقسم بينها نقسم الغلة بين 50 فقيرا بالتساوي. الحالة الثانية أن هؤلاء لا يمكن حصرهم، كأن يقول وقفت هذه الأرض على فقراء بلدي، والبلد لا يحصى فيهم عدد الفقراء، أو وقفت على بني هاشم وبنو هاشم يعدون مثلا بالملايين، أو وقفت على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيتي يعدون أيضا بالملايين، فهنا لا يمكن الحصر، فما العمل؟ يجوز لنا التفضيل والاختصار على أحدهم، يعني يجوز أن نفضل في العطاء، فنعطي مثلا أحمد ما لا نعطي عليا مثلا وهكذا. وأيضا يجوز الاقتصار على أحدهم، يجوز أن نجعل الريع كله في واحد دون البقية. قالوا لأنه لما لم يمكن حصرهم أعدنا باللفظ إلى أدنى ما يمكن أن يصدق عليه وهو واحد، لأنه ما أمكن الحصر الآن. هل تلزموننا بعدد معين؟ قالوا ما نلزمكم، لأن الحصر أو لأن إيصال الغلة إلى الجميع مستحيل، فكأن هذا الشرط لاغٍ، فنرجع إلى أقل ما يمكن أن يصدق عليه اللفظ وهو الواحد. ومن أهل العلم من قال بل أقل ما يصدق عليه اللفظ هو ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة، فيكون التقسيم على ثلاثة فأكثر. أما إذا قسمه على اثنين أو واحد فهو آثم عن الناظر، لأنه ما تقيد بشرط الواقف. الواقف قصد الجماعة، لما قال على بني فلان لو أراد واحدا لعينه، أو لقال على واحد من آل فلان، لكنه لما قال على بني فلان قصد الجمعة، وأقله ثلاثة، فلا بد أن يقسم ذلك الريع على ثلاثة فأكثر. نعم، لأنه أقل الجمع وأقل ما يصدق عليه اللفظ حينئذ. إذن الحنابل يقولون لما تعذر الوفاء بشرط الواقف صار الشرط لاغيا، فصدق الوقف على أحدهم، يكفي واحد منهم. وذهب جمع من العلماء إلى أن على أنه إذا كان غير محصور فإننا نقسم الغلة على ثلاثة على أقل تقدير، لأنه قصد الجماعة عندما قال على بني فلان، قصد الجماعة وأقل الجمع ثلاثة. نعم، تفضل. شيء إن لم، نعم أحسنت، إذا عين وانقرض المعينون، مثلا قال على أولادي، مات أولادهم جميعا، وما قال على أولادهم من بعدهم. طبعا هذا على أولادي تشمل أولاده وأولاد بنيه، نعم كمرعا. لكن لو قال على مثلا على زيد وبكر وعمر فانقرض هؤلاء، فنقول ننتقل إلى أولادهم، إلا إذا كان الوصف الذي يجمع هؤلاء هو الفقر مثلا. فلو قال مثلا وقفت أرضي على زيد وبكر وعمر نحو ذلك، وفهمنا أن جمعه لهؤلاء لفقرهم، فيظهر الله أعلم أننا ننقله إلى الفقراء من بعدهم إذا انقرض هؤلاء. وهكذا من أهل العلم أن يقول إذا فني الموقوف عليهم رجعنا إلى قرابة الواقف، لأن قرابته أولى به، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في موطن لاحق، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إذا جرى به عرف فلا بأس. نعم، إذا قال أنا نعم لا بأس سأفي بما اشترط الواقف وهو أن يجعلني ناظرا، لكن سأخذ، لا بأس، يأخذ من هو أشد منه حذرا، وهو ولي اليتيم. ولي اليتيم هذا أشد حذرا، لأن هذا المال متقيد به، ولأن الآيات والنصوص جاءت محذرة أشد التحذير في أكل أموال اليتيم. ومع ذلك إذا كان فقيرا جاز أن يأكل معروف، ومن أهل العلم أن يجيز أن يأخذ أجرة حتى وإن كان غنيا. إذا قال وقفت وسكت، نعم هذا يعني يعد وقفا على مجهول، هنا ما حدد فقراء مساكين طلاب علم وشبه ذلك. فمنهم من يقول هذا لفظ لاغي، ومنهم من يقول لا، الشارع متشوف إلى الوقف، فنصححه ونجعله في أي جهة بر، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذا قال وقفت أرضي وسكت، إما لجهالته أو أنه جعل ذلك للناظر، خشي أن يقول على الفقراء فيكون طلاب العلم أحوج، خشي أن يقول على طلاب العلم فيكون الفقراء أحوج، فقال وقفت أرضي، فحينئذ الذي يتصرف في ذلك هو الناظر، فله أن يقيد ما أطلقه حينئذ على جهة معينة، أنه في الواقع ما حدد جهة بعينها، فيصدق على أي جهة بر فيجعلها فيه. لا، ليس هناك حد معين. أحسنت، نعم ليس هناك حد معين للوقف ما دام في حياته وفي صحته وليس في مرضه المخوف. فله أن يقف بما شاء. نعم وليس على هيئة وصية، ما قال إذا مت، إذا علقه بالموت صار في حكم الوصية، لكن هو منجز فله أن يقف كل أملاكه. نعم بشرط أن لا يقصد الإضرار بالورثة، أو أن لا يترتب على ذلك إضرار ظاهر بالورثة. نعم فإذا لم يحصل من ذلك مضرة على أحد فنعم نمضي هذا الوقف. لا في لغة الله القوم يشمل الذكور والإناث، ولا نساء، فكأن الواو يقتضي مغايرة. نعم يظهر الله أعلم أن هذا من عطف الخاص على العام، فهنا القوم لا يعنى به الرجال والله أعلم، وإنما يعنى به الذكور والإناث، وإنما خص الإناث لكثرته فيهن، فيكون من قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيكون من عطف الخاص على العام لا من عطف المغايرة، والله تعالى أعلم. لا هذا بعيد، الله أعلم كان بعيد، القوم يشمل الذكور والإناث، هذا هو الذي يظهر من حيث اللغة، والله تعالى أعلم. أحسنت. نعم لم يقول يا قومي يا قومي، الأنبياء عندما ينادون يا قومي وهكذا يقصدون الذكور والإناث، والله تعالى. نعم تفضل. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة ما إذا تعطل الوقف. أحيانا تكون الأرض الموقوفة في مكان الآن في وسط الصحراء، كان قديما مروجا وأنهارا، بس الآن في وسط الصحراء، فما العمل؟ ما دام أنه قد تعطل فنبدله بغيره، لكن هذه إخوة لا تكون هكذا مردها إلى أهواء الناس. مرة جاءني أحد الإخوة يقول أنا أريد أن أتوسع في بيتي، والذي يحدني وجود أرض، هذه الأرض سألت عنها أريد أن أشتريها، قالوا هذه وقف، وهذه الوقف لأجدادنا، يعني أستطيع ربما بحيلة أو أخرى أن أضمها ونحو ذلك، لكن أنا ما أريد أن أفعل هذا لأني أخاف الله، وإن أبقيتها فلا فائدة منها، هي أرض صغيرة زراعتها ربما لا تثمر تلك الثمرة، صارت في أرض سكنية الآن، فما العمل؟ أنا أقول يا أخوي في مثل هذا ينبغي الإنسان أن يجعل غيره هو الذي يحكم حتى لا يكون متهما، حتى إن كنت أنت الناظر فاستشر غيرك ممن يخاف الله وتثق به وبعلمه وديانته وفهمه، فتقول يا أخي أنا أريد أن أتوسع في بيتي ويحدني عن يميني أو عن شمالي أو أمامي أو خلفي، يحدني أرض هي وقف، فما العمل؟ ويأتي، فإذا قال والله هذا في حكم ما تعطل ولا يمكن إقامة الوقف وهو إلى آخره، فيقول لك تبدلها بأرض كذا وكذا في مكان كذا، وأيضا لا تكون بنفس المسافة فقط، بنفس المساحة، بل يعني قد يقال بالقيمة، لأن قد تكون هي في أرض سكنية قد تكون قيمة مليون ريال، ومثلها في أرض زراعية قد تكون بخمسين ألف ريال، فهذا بعيد أن أقول لك خذها واشتري ما يناظرها لهذه القيمة الزهيدة إلى آخره. فأنا أقول هذه مردها إلى أهل الخبرة، فإن رأوا أن مصالح الوقف قد تعطلت تماما ولا يمكن إصلاحها ولا إحياؤها فنعم، ثم هم يقدرون ما الذي يكون بدلا عنها، هل هي أرض صغيرة مثلها أو أرض كبيرة أو بالقيمة تشترى أرض أي حيث ما كان طولها وعرضها، مرده إلى أهل الخبرة، والله تعالى أعلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.